أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، كنا بدأنا قبل الصلاة بالحديث عن القسم الثاني من هذا المدخل وهو الفرق، وفي الحديث عن الفرق تركيز على ما يميزها عن غيرها من الفرق الموجودة، وأخذنا الخوارج كأول فرقة وما يميزها، ووصلنا إلى الشيعة الفرقة الثانية وما يميزها. وقبل أن نكمل في التطورات المرتبطة بفرقة الشيعة، هناك أحداث ممكن نقول من 36 إلى 100 للهجرة في عالم الفرق بالذات. ففي 37 كانت الخوارج، وفي نفس الوقت كانت نواة وانطلاق فرقة الشيعة، ولكن في هذه المرحلة أيضا ظهرت فرقتان ما بعد 50 إلى 100، القدرية والمرجئة، من 50 إلى 100 تقريبا. والقدرية المعنى أو المعتقد الذي وقعوا فيه يخالف العنوان، فكأن العنوان أنهم الذين يثبتون القدر، بينما المعنى هم الذين ينكرون القدر. إذا قيل القدرية فهم الذين يكذبون بالقدر وينكرون القدر. وحتى يسهل معرفة موقفهم، نتذكر مراتب القدر الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فإنهم ينكرون هذه المراتب، وهذه القدرية الأوائل أو الغلاة يقولون الله لم يقدر، بمعنى أنه لم يخلق ولم يشأ ولم يكتب ولم يعلم، إلا أنهم وجدوا أن إنكار العلم مسألة عويصة، فجاءت القدرية اللاحقة وأنكرت فقط المشيئة والخلق وأثبتوا العلم والكتابة. وفي هذا تناقض، فإنك إذا أثبتت علم الله وكتابته فما في داعي بعد ذلك تنكر ما بقي، مرتبطة بعضها بعض. فالذي يميز القدرية هو إنكار القدر، ولكن هناك فرق أخرى أخذت بهذا، فما بإنكار القدر، لكن القدرية الأوائل ما كان عندهم إلا هذه البدعة. ولذلك قد يطلق على المعتزلة مثلا أنهم قدرية، لكن لا يعني أنهم فقط يقولون بإنكار القدر، وإنما لأن موقفهم في القدر أخذوا من القدرية. ما فيه الآن، ما نعرف فئة موجودة نستطيع نقول عنها قدرية فقط أنها تنكر القدر دون أن تضيف إليها بدع أخرى. ولذلك هي متميزة في التاريخ، كانت في التاريخ معروفة أن إذا قيل القدرية هم اللي ينكرون القدر. الآن ما في شيء فرقة تتميز بهذا المعنى. وفي هذه المرحلة أيضا جاءت المرجئة، وكأنها ردت فعل على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، فجاءت المرجئة التي ترى أنه الكبائر ترتبط بالأعمال، والأعمال نبعدها من مسمى الإيمان، وإذا أبعدناها مسمى الإيمان فمعناه أن من لم يعمل هذه الأعمال ليس بكافر، فأرجأوا العمل يعني، وأصبح عندهم الإيمان. غالب طوائفهم هو من يقول بالتصديق بالقلب والقول باللسان، لكن عمل الجوارح لم يدخل فيها. وكانت هذه أيضا في ما بين 50 إلى 100 في الظهور، وهذا هو الذي يميزها. لا شك أن كل واحد أو كل فرقة نحتاج فيها المشروع الخماسي، ما هو أصلها، ما هي أدلتهم، كيف نرد عليها؟ ما هو أصل أهل السنة؟ ما هي أدلة أهل السنة في هذا الباب؟ لكن اليوم هو مدخل فقط، نقف مع أهم المعالم في هذه الفرق. بعد 100 للهجرة وقع تحولات مهمة ممكن نقول من 100 إلى 150 سنة. هناك أسماء لامعة تنظر لمثل هذه التحولات، مثل الجعد ابن درهم واصل بن عطاء، الجهم بن صفوان وغيرهم. كان لهؤلاء دور في تأصيل البدع السابقة، وضع لها أصول واستدلالات ودفاع أمام المخالفين. كما أنه أيضا في هذه المرحلة 100 إلى 150 بدع جديدة مثل الجهمية والمعتزلة. وهناك تطور لفرق موجودة في القرن قبل، في القرن الأول، مثل الشيعة، فقد تحولت في هذه المرحلة 100 إلى 150 إلى 3 أقسام، وما زالت هذه الأقسام إلى اليوم تعتبر أقسام الشيعة الكبار، وفي كل قسم فرق. يعني الأقسام الثلاثة ظهر فيها فرق. إذن هذه أهم المعالم من 100 إلى 150. ما الجديد؟ الجهمية والمعتزلة، وأيضا التطور المهم الذي وقع للشيعة. ما قصة هذا التطور الذي وقع للشيعة؟ بما أن الأصل الذي يميز الشيعة عن غيرهم هو الإمامة، فإنه هو أيضا سبب الانقسام مع عقائد أخرى أضيفت إلى الإمامة. فقد التفت الشيعة بعد علي بالحسن ثم الحسين إلى أن وصلنا إلى زيد ابن الحسين الذي التفوا حوله وقالوا أنت الإمام ونحن شيعتك. وكان في فتن بين المسلمين، ودخل معركة من المعارك لأخذ السلطة والإمامة، وعلى أن هؤلاء الشيعة سيناصرون. وفي دخول هذه المعركة قالوا نريد نسألك سؤال، ما رأيك في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما، قال هما صاحب جدي، سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم جد الأهم أو كان جد بمعنى علي بن أبي طالب فهو جد المباشر رضي الله تعالى عنه. فما أعجبهم الجواب، لابد أن تسب أبو بكر وعمر وإلا ما نقبل. كيف حماك؟ طيب هذا أنتم تقولون أنا الإمام وأنا فلماذا تقولوني ما لا أعتقد؟ يعني شوف الضلال، نسأل الله العافية. قالوا لا، لابد تسبهم بل وتلعنهم. فرفض، قال ما يمكن، هذول الناس هم خيرة الناس. فتركوه أو رفضوه، فقال رفضتموني فسموا عند أهل الفرق وكذا بالرافضة، وتركوه الوحدة في المعركة وقتل، ما عاد لا أنصار ولا شيء. ويظهر أنها حيلة للهروب من المواجهة، هم دائما يعني يغررون بمن يدعون إمامته، ثم إذا وقع في كارثة تركوه. ثم ذهبوا إلى جعفر الصادق رحمه الله، قالوا أنت الإمام بعد زيد، اللي هم من اللي رفضوه. أما الذين بقوا معه ونجا منهم من نجا، فسموا بعد ذلك بالزيدية. الموجودين إلى الآن كفرقة اسمها فرقة الزيدية، موجودة في اليمن وغيرها من البلدان، لكن وجودهم الحقيقي في هذه اللحظة التاريخية في اليمن. فأصبح أتباعه من ذاك الزمن، من سنة 122 تقريبا إلى الآن، يسمون بالزيدية. لكن الذين رفضوه سموا إيش؟ الرافضة. ذهبوا إلى جعفر قالوا أنت الإمام، و يعني مكان زيد، لأن زيد ما يصلح. ولم يظهروا أمامه مسألة سب الصحابة وكذا، بالذات أبو بكر وعمر. ولما مات جعفر انقسموا إلى قسمين، قسم قالوا الإمام بعد جعفر في موسى، ولده اسمه موسى، فسموا الموسوية الرافضة. وقسم قالوا لا، في إسماعيل، والله أعلم حقيقة إسماعيل، هذا خلاف بين المؤرخين، وسموا بالإسماعيلية الباطنية. صار كم عندنا الآن أقسام؟ هذه قصة الانقسام التاريخي، الباطنية الإسماعيلية والرافضة الموسوية والزيدية، وإلى الآن الشيعة مقسومين إلى هذه الأقسام الثلاثة. يبقى السؤال، ما يمكن نستعرض اليوم ولا حين، فقط في الذي يميز. ما الذي يميز؟ اتفقنا أنه إيش؟ الإمامة وما يرتبط بها من بدع. إذا رجعنا إلى الإمامة التي قسمتهم، يمكن هذا الشكل يوضح. قالوا علي هو أول الأئمة، والغلاة قالوا هو إله، والمفضلة قالوا هو أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هو الإمام مباشرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا بعد علي الحسن، ثم الحسين، بعد الحسين العلي، ثم قالوا زيد. وقعت القصة السابقة التي ذكرناها مع إيش؟ زيد. فالذين مع زيد سموا إيش؟ ثبتوا معه الزيدية، زيد بن علي بن الحسين بن علي. زيد خطأ، هو زيد بن علي، نعم، بن الحسين. والثاني ذهبوا إلى محمد ثم جعفر، يمكن محمد ما له شهرة لكن جعفر هو الذي اشتهر وارتبطوا به جعفر الصادق، ولذلك يسمى الفقه إيش؟ الجعفري، نسبة إلى جعفر رحمه الله. لا، كان يتبرأ منهم كما تبرأ علي يعني، لكن هذه البلاء، هذه الفرقة التي تريد أن تبقى موجودة بالتشبث بمثل هذه الأسماء المهمة. نقصد لم يرضى ببدعتهم، وإلا كأتباع وكذا فرق بين هذا وهذا، لكن هذا بدع المصيبة التي ما كان أنه إماما أو كذا، فكانت هذه يعني مقبولة، مقبولة أيه. فالباطنية أتباع إسماعيل أصبحوا يسمون بالباطنية ويجعلون الإمامة في ذرية إسماعيل، لكنهم مختلفين هل تقفل عند شخص معين ولا مستمرة. أغلب فرق الباطنية مستمرة عندهم إلى هذا الزمن، فرق الباطنية إلى اليوم، كل ما مات واحد قالوا هذا بعده، وبعضهم ينتسب لأهل البيت وبعضهم ليس له انتساب، لكن كل من أراد أن يدعي الإسلام اصطنع نسبا يربطه بأهل البيت ليضل الناس، وبالذات عوام المسلمين في العالم الإسلامي قال هذا من أهل البيت إذن فيأخذوا. والباطنية فرق كثيرة موجودة، النصيرية والدروز والقرامطة والبهرة والحشاشين والفاطميين وغيرها من الفرق المشهورة الباطنية، وصار لهم فترة في من الزمن دول دولة القرامطة في البحرين، ودولة العبيديين أكثر من 200 سنة من المغرب ومصر والشام، ودولة الحشاشين في فارس وقلعة ألموت، وغيرها من الدول التي كانت استمرت عشرات السنين لهؤلاء، إلا أنه في التاريخ صارت لهم مجزرة ظن الناس أنه لا يمكن بعدها أن يعيشوا، اللي هو المغول لما جاءوا هجموا على العالم الإسلامي، أو التتار هولاكو هذا، فقال أول عدو لابد أقضي عليه هذول الحشاشين، كانت اسم دولتهم حسن الصباح، فقتلوا يعني عن بكرة أبيهم، ما ترك، لم ينجو منهم إلا من لم يعرف فقط، وجلسوا مختفين قرون طويلة، دخلوا في عالم السر كما يقال. فجاء هذه الفرقة الأولى الباطنية. الثانية الإسماعيلية، هذول الرافضة قالوا لا، عندنا الأئمة 12 فقط، إذن أوقفوها، واصلوا بعد جعفر موسى ثم علي ثم محمد ثم علي ثم الحسن، آخر شيء محمد بن الحسن العسكري، الذي يقال وتختلف الروايات التاريخية أنه طفل صغير دخل في كهف في سمراء في العراق، وما زال على قيد الحياة في هذا الكهف إلى الآن، ولذلك تشوفون الآن في الإعلام الشيعي والقنوات واليوتيوب وكذا دائما عج والمهدي والذي سيخرج في آخر الزمان، هو هذا الطفل سيخرج ليقود الشيعة، فينتظرون خروجه. فعندهم 12 الأئمة المعظمين هؤلاء، يبدأون بعلي إذا حسبتهم، هذا بالنسبة للرافضة. لكن الخميني جاب فكرة جديدة يعني إعطاء مكانة ومنزلة للقيادات الشيعية، سماها ولاية الفقيه، إن الفقيه يحل المشكلة حتى يظهر الإمام، لأنهم كانوا معطلين كل شرائعهم وكل أمورهم حتى يظهر الإمام، قال لا، صعب، لابد عندنا أن نقيم نشاط وكذا، لكن الفقيه سينوب عن الإمام حتى يخرج الإمام من نهيئ الوضع لخروجه. فجاءت الثورة الخمينية فانقسمت الآن هذه الباطنية الذين يجعلون الإمامة في إسماعيل وذريته، وعندنا الرافضة الإمامية الذين هم فقط في لهم ثلاثة أسماء مشهورة أو أربعة، الموسوية والرافضة والاثنى عشرية والزيدية. وكل فرقة من هذه لها فرق، يعني فيه قسم أو كل قسم من الأقسام له فرق. لا ندرس الشيعة ولا ندرس، نحن ندرس نماذج تفهم من خلالها، نحن مدخل، فمن خلال هذا النموذج تفهم إيش الأصل اللي يميز وكيف تكونت هذه الفرقة الكبيرة في المسلمين وما زالت امتدادها إلى اليوم. لا شك هناك أمور عظيمة مرتبطة بالعقائد الشيعة في الإمام، مثل أنه يعلم الغيب عند غلاتهم، أن عنده قدرة كقدرة الله في إشفاء المرضى وإحياء الموتى ومعجزات وهو في قبره أو في كهفه كما هو محمد بن حسن، ولذلك ربط بقبورهم زيارات للتبرك والدعاء والاستغاثة، ومن أمور الشركيات المغلظة نسأل الله العافية التي تقام عند هذه القبور. يعني لو أخذنا مثلا هذا أحد قبر الحسين كما يرون، أو الزيارة التي تتم له في العاشوراء، نشوف كيف الملايين هذه أو العشرات الآلاف يدخلون ويطوفون حول القبر. ولما تقرأ، يمكن المتخصصين في الشيعة ما عندنا الوقت، لكن ماذا يقال عند هذه القبور، ماذا يدعى، تفريج الكربات، الاستغاثة، كل أنواع ما يصرف لله من العبوديات تصرف لأصحاب هذه القبور. فهذا نشوف عندنا 40 يوم تقريبا كذا آلاف يدخلون حول القبر ويدورون 7 أشواط كاملة حول القبر ويخرجون ويدفعون من النذور ومن نعم. هذا مسيرة طويريج، نعم، قد تكون من أعظم المسيرات وأعظم يعني المواكب هذه. لكن انظروا مثلا إلى واحدة من الطوام نسأل الله العافية، وهي أثناء الدخول على واحد من القبور أو الأضرحة لهؤلاء، لما نقول أن العقيدة تنتهك هنا ونسأل الله العافية، هذا الدخول سجودا إلى القبر، يعني حتى يصل إلى القبر، وبعضهم في الشوارع يمشي على بطنه، يعني تعذيب للنفس من البدعة التي شوف كيف هنا الصورة، يعني ما في زحمة نسأل الله العافية. هذا الآن القبر، شوف كيف السجود قبل ما شوفوا نعمة الهداية والسنة وكذا، هذا لما نجي في الصوفية، احنا الآن نبغى نخصص نسأل الله العافية. هذا ها لا شك كل أهل البيت، ولذلك كل قبورهم بهذا الصورة، لكن الحسين له وضع خاص عند الشيعة. نعم نعم، لأن أي صحيح خلاص راح الآن تعظيم مقارنة بالاثنى عشر هذا ولا أو بالأئمة من علي رضي الله عنه، وهذه من النقاشات التي تدور مع هؤلاء. اللهم صل وسلم على رسوله. طبعا مسائل فرق الشيعة واختلافها وتنوعها، لكن عموما الآن هذا النماذج هذه فقط للتصور، النموذج اللي أخذناه في الإمامة وما ارتبط من بدعة القبور هذه التي أن الأئمة موجودين في هذه القبور. ولاحظوا أن تقديس الأشخاص جبنا نموذج نصراني له، كأنه متوارث من الديانات الضالة تقديس الأشخاص وتعظيمهم أحياء وأمواتا، حتى فموجودة في كل الأديان. سيأتي إن شاء الله عندنا الموقف من كل الفرق هذه إن شاء الله، ذكرونا فيها، عندنا موقف الثلاثي هذا نشرحه بإذن الله. إذن هذه الفرقتين الأولى، الخوارج والشيعة، في 50 تكلمنا عن القدرية والمرجئة، من 150 ذكرنا الجهمية والمعتزلة، بعد 150 من 150 إلى 300 طالت المرحلة. تطورات الموجودة في هذه أهمها تداخل البدع فيما بينها، صار فيه بدعة القدرية صارت مع بدعة المعتزلة مع الجهمية، صار الثلاث هذه تداخلت صارت كلها مركبة في أكثر من فرقة، وأصبح لبعضها قوة وسلطان ومدارس، بعضها صارت دول مثل المعتزلة، صاروا الخلافة وكذا لهم في فترة من الزمن، وأكره أهل السنة على بدع كقول بخلق القرآن وابتلاء وقتل من قتل وعذب من عذب. وكان إمام أهل السنة في زمان أحمد بن حنبل رحمه الله قد لقى من الأهوال لثلاثة خلفاء تبنوا المذهب الاعتزالي ما الله به عليه، فضلا عن أصحابه من العلماء الذين ماتوا أو قتلوا أو يعني حدث لهم ما حدث، فصار لهم قوة وسلطان ومدارس ومناهج. أيضا في هذه المرحلة الترجمة من 150 إلى 300 ظهرت مرحلة الترجمة واشتهرت في هذا العصر، وكان للترجمة آثار في دخول الأفكار المحيطة بالعالم الإسلامي، الترجمة الهندية مثلا الثقافة الفارسية والهندية والثقافة اليونانية، فمن الهند مثلا جاء التصوف وامتداداته، من الفرس الأقوال الباطنية لأن كانت موجودة في العقائد الفارسية، من اليونان الشبهات العقلية والمنطقيات وغيرها. هذه بحث مستقل هذا الترجمة، حتى عندنا الآن رسائل علمية في الترجمة بس لوحدها في أسبابها وكذا، منها ما هو لطلب العلوم النافعة كالطب وكذا ودخل بعضه، ومنها ما كانت فعلا حبا في هذه الأفكار، ومنها ما كان ربما من أهل الأديان الذين أظهروا الإسلام ولم فكانوا متحمسين لثقافتهم ولأديانهم أن تنشر بين المسلمين، كل هذه واردة في عند الباحثين ولها ما يؤيدها. أيضا في انقسامات لبعض، حين ذكرنا الشيعة الانقسام الذي صار عندهم، وطلائع الباطنية في هذه المرحلة باقي يظهرون بوضوح في لاحقا، لكن لا شك عصر المأمون من العصور المشهورة في زمن بالذات المعتزلة وفتنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. إذن أشهر هالبدع في هذه المرحلة ما بدع مستمرة كالشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة، أو جديدة بدأت في ما قبل وتطورت الآن، معتزلة الصوفية أهل الكلام والفلسفة والباطنية اللي هي من 150 إلى 300. المعتزلة تركيب حقيقة، يعني في الشيء اللي يميزهم يعني كتميز وأصبح من بعدهم يقلدهم فيه هو الجانب العقلي المنهج، إن العقل هو المقدم على الوحي، ما كانت واضحة عندي صح إنهم أهل أهواء وعقول، لكن هذولا رتبوا صارت مسألة معرفية، لكن المسائل الأخرى تجد أنها مأخوذة من غيرهم، فما هي تميزهم ذاك التميز الواضح، العدل والتوحيد والوعد والوعيد المنزل بين المنزلتين والأمر من المنكر، هذه موجودة في الفرق السابقة كلها، لكن أخذوها رتبوها صارت عندهم أصول خمسة تميز مذهبهم من خمسة أركان مع المنهج. لكن في طائفة جديدة موجودة حقيقة من مع الزهاد والعباد وكذا الذين خالفوا في بعض الصور ما كان عليه سلف الأمة، لكن أصبح الآن في مصطلح يضمهم اسم الصوفية، فهذه فرقة جديدة صار عندنا بعد ما أخذنا تكلم، يعني لا تنسون حفظ الفرق واحدة واحدة في التسلسل، فحين المعتزلة الآن الصوفية، الصوفية لأن ذات انتشار كبير في العالم الإسلامي طرق الصوفية كل مكان. فإذا قيل الصوفية أي ما هي إيش هذه؟ هذه كنا العدل التوحيد الوعد والوعيد المنزل بين المنزلتين الأمر معروف أنها المنكر، هذه بس ما إحنا الآن ما بنشرح أي واحدة من أصولها، إنما نعطيكم بس النموذج، فهذه أركانها لكن دراستها هذه أركان العقيدة عند المعتزلة، يعني المتن لو تدرس متن عقدي على حسب الاعتزال هذا هي التي تعتقدها الخمسة الأمور. أنا أقول ما أستطيع الآن، ويعني لو أخذنا بس التوحيد فيقصدون به تعطيل الصفات مثلا، فيقابله عند أهل السنة إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، المعتزلة لا ينكرون الصفات كاملة، لا يؤمنون بصفة لله عز وجل مثلا وهكذا. فلكن الوقت ما الآن، نحن فقط في النماذج كمدخل. الصوفية أحسن التعريف عجبتني لابن خلدون رحمه الله، ما هو تعريف اللي أنا مركز على يميز خلوكم معي الذي يميز. قال الصوفية يتميزون بأربعة أشياء إذا اجتمعت هذا هو الصوفية. الأول الكلام في المجاهدات وما يحصل من الأذواق والمواجيد ومحاسبة النفس، برسموا طريق أنك تسير على طريق تبدأ فيه منازل زي منازل السائرين للإمام الهروي رحمه الله، منزل الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة إلى أن تصل أعلى المنازل. أيوة أيوة، هذا طريقة الصوفية، هم أول من جاء بهذا المعنى فلهم كلام فيها. ولذلك ابن القيم رحمه الله جاء شرحه في ليعدل يبعد التصوف اللي فيه، ينقيه مدارج السالكين في شرح منازل السائرين. وإلا منازل السائرين هو تم بناؤه وفق المنازل هذه التي نتكلم الكلام في المجاهدات والطريقة التي تسير عليه للوصول إلى الله عز وجل. طيب هذه ممكن تقول يلا تذكرون في التصوف نحن قلنا إذا صارت مسائل قد لكن إذا جزئيات كثرت فإنها تصبح مشكلة أصل كلي كون فرقة. الثاني هو المشكلة عند الصوفية أنك في الطريق هذا وأن تسير إلى الله يقع لك نوع من الكشف بقدر ما تدخل في هذا الطريق. طيب هذا الصحابة ساروا إلى الله عز وجل وما جاءت هذا المصائب اللي تذكرونها، إيش الكشف هذا؟ الوصول إلى عالم الغيب مثلا. ولذلك سواء كان جبريل عليه السلام يخاطبك إذا وصلت في درجة عالية في الولاية، أو الخضر عليه السلام، أو رب العالمين. ولذلك غلاة الصوفية يقولون أنتم تقولون فلان عن فلان عن الصحابي عن الرسول عن جبريل عن رب العالمين، لا حن الصوفي عن رب العالمين مباشرة ما يحتاج، لأن الله خاطبهم مباشرة من كثرة التعبد أو الطريق هذا اللي صار عليه انكشف له عالم الغيب والحجب خلاص بهذا الصورة انتهى صار. ولذلك غلاة الصوفية ممكن أن عنده وحي جديد ينزل عليه شيء من ومصادر في رسالة علمية ممتازة، مصادر المصادر عند الصوفية، مصادر التلقي عند الصوفية، مجلد رائع جدا يتكلم عن هذا من كلامه، يعني تشوفون شيء يشيب منه الرأس من هذه الدعاوى. وربما الشيطان، يمكن الشيطان تخيل وحدهم قال أنا رب العالمين وكذا فصدق، يعني قال أنا من الولاية اللي وصلت إليها فيظن أنهم رب العالمين. نعم بلا شك عندهم الإلهام واللي يسمونها يمكن جانب الإلهام هذا أنه جزء منه. ولذلك عندهم عشر للكشف، هذه عشر درجات، فالمخاطبات والإلهام وكذا هذا جزء منها ما حدث لعمر رضي الله عنه يجعلونها جزء، لكن يصلون إلى الدرجة العليا أن مباشرة رب العالمين. هذا الثاني اللي يقول فيه مشكلة. صح. الله يعينه. هو صراحة أنت لو سألت هذا كل واحد بيسألني ماذا نفعل مع الشيعة مع الصوفية مع الخوارج مع، فما أستطيع الآن أني أذكر، وإلا كلامك صحيح واحد من الأشياء اللي نحتاجها. ولذلك زي ما الكفار إيش قلنا مشروعنا المهم الدعوة، وأيضا أهل البدعة مشروعنا معهم الدعوة، لكن في آية عظيمة رتبت طرق الدعوة هذه، ادعو إلى سبيل ربك إيش بالحكمة، قالوا الحكمة لمن يقبل منك دون ما يجادل، من يوم تعطيه سمع وأطاع خلاص. أيه. واحد ثاني نسي من الغفلة من المعاصي من كذا فيحتاج إيش، والموعظة الحسنة لا بالتعظة، هذا أحيانا تذكر بالله اتق الله، فهذه درجة ثانية. لعله واحد ثالث أصعب، ما هو جاهل ولا هو ناسي بس عنده هوى، فماذا قال الله فيه إيش؟ وجادلهم بالتي هي أحسن. فما هو الأحسن؟ لا شك لكل فرقة لكل مذهب لكل معتقد له طريقة تناسبه، وهذا لو عندنا نفكر سويا، يعني هذا مشروعنا كلنا كدعاء ومصلحين، هذا هو الإصلاح الحقيقي. ما هو ممكن نقد أحيانا، أحيانا ممكن دعوة وتودد وكذا، المهم إنه بالتي هي أحسن، التي هي أحسن بمعنى التي تخرجه من البدعة إلى السنة، لا تسلك طريقا هي الأسوأ، تخليه يترك لا، إذا أنت تعرف طريق ممتاز لإدخاله للسنة فاسلكه بعد استعانتك بالله ودعائك الصادق لله، يا رب أن تفتح قلب هذا الإنسان للحق، لأن الأمر بيد الله أولا يعني. وأحيانا لن يعني نكون في قدرات نوح عليه السلام، وتعرفون أن خلاص بعضهم أقفلت، هذا ولده وأحب الناس إلى قلبه، نسأل الله العافية. إبراهيم أبو أحب الناس إلى انتهى. ففي أحيانا النوعية خلاص تصير مكابرة ما عاد فيه، فأنت تدعو الله يا رب افتح، وقد يفتح الله عليك حتى بشيء بسيط ما في ذاك التركيب العلمي والنقاشات وكذا، لكن من محبتك للخير الله ييسر. طيب لا اسمحوا لي الآن، خلوا اسمحوا لي يعني عشان أبغى باقي القسم الثالث، وحين عندنا الساعة 5:05 بنقف حسب رأي المشايخ. الثالث حسب كلام خلدون التصرفات في العوالم والأكوان وأنواع الكرامات. يعني لو جينا الكتاب الشعراني الطبقات هذا في الصوفية، وتعال كل واحد ماذا يقول حوله، تجد عنده من الكرامات التي لا جاءت لنبي ولا ملك من ملك السماء ولا لا إله إلا الله، كأنه رب العالمين هذا إيش لي هذا. فيذكرون يعني من الكرامات شيئا مهولا. مرة من المرات جبت نصوص وكذا من كتابه وعرضت على، قال واحد من الطلاب والله هذه أفلام كرتون يا شيخ ما تجي يعني، من كان مارا فهو وطلابه فيعني جاءهم شيء من الجوع، فمر الطير في السماء أيتها الطير تكوني غذاء، فتحولت إلى لحم مشوي مع الفواكه والخضار في طبق من الذهب والفضة، وأكل وشبع وصفق، وإذا بالطير قد عاد إلى السماء ويطير، وكلها كذا وطيب وتأكلون في الطبق. فلا شك أن بسطاء الناس وكذا الله يعني، لكن برضو يعني في حدود للكرامات وحدود لما هو بهذا الصورة، التلاعب في الكون كله صار. وذلك الأقطاب عندهم لو واحد منهم بس أخلى بالأربعة اللي يعني يثبتون الأرض بمهمته لماجت الأرض يعني هذه. ولذلك دعائهم هذا عند الغلاة منهم نسأل الله العافية، أوتاد الأرض ولا ألفاظ مهمة الظاهر نطق بها أئمة القوم يعبرون عنها في اصطلاح بالشطحات تستشكل ظواهرها. الحقيقة أن ابن خلدون لطيف العبارة، قال تستشكل ظواهرها ولا هي والله أنها مخيفة يعني، ما يقولها أفجر الفجار فضلا عن يقولها واحد تقول عنه أنه من إيش من العباد. ما واحد جالس يسوي كذا بالبشت حقه قال ما في الجبة إلا الله، كيف ما في يعني البشت هذا ولا كأنه من تعبده أصبح هو الله يعني، أن تعبد الله كأنك تراه فوصل، لا هو اتصل بالله من عبوديته هذه المسارات حتى كان الله كأن في ذاته. الحلول هذه عقيدة الحلول الاتحاد اللي تكلمنا عنها في الأديان أصبحت عند هؤلاء أنها مرحلة من المراحل خلاص، يصبح لا يوجد شيء إلا الله بما فيها ذات الإنسان كل هذا وحدة الوجود عند ابن عربي وغيره من فالشيخ يقول تستشكل ظواهرها. فهذه الألفاظ المهمة عموما هذه المكونات عند النخبة الفلسفية هذه المكونات الأربعة هي الصوفية، هي التصوف حقيقته في النهاية. لكن في صوفية شعبية يسمونها الطرق، هذه الناس ما وين بيفهمون هالأشياء، ممكن تمشي لهم الكرامات وتدعي وكذا لكن فجاءت ما يسمى بحلق الذكر. ولدت الطريقة الصوفية في القرن السادس الهجري يعني بعد هذه المرحلة اللي نتكلم عنها بزمن، على يد واحد إيراني ابتكرها، أن يكون الشيخ يضع طريقة فيها آداب المريد، الطالب مع شيخه ماذا يسلك، ما هي الأذكار اللي يقولها الصباح المساء إلى آخره، وصارت شهرة لها كبيرة في السابع وفي الثامن يسمون العصر الذهبي للتصوف، انتشرت الطرق وصارت لها مدارس. أهم شيء في الطرق الصوفية مثل الشيعة، الشيخ كان يقول عتبة تقبيل عتبة قبر الولي عند دخول، ما يرتبط بالأولياء المقبورين هؤلاء سواء كانوا فعلا أولياء من أولياء الرحمن من الصالحين والسلف وكذا، أو كانوا ناس من أمة الطرق هذه البدعية، فإنه قد ربط بولادتهم بموتهم بحلق الذكر وزيارة القبور وهي بدع عملية ترتبط بالطرق الصوفية. كل شيخ مثلا في الذكر، واحدة من الأشياء المشهورة كل طريقة لا بد يكون عندهم حلقة للذكر، تكون ممهدة لمنازل السائرين التي يسيرون عليها منزلة منزلة للوصول إلى الله، لكن هذه الحلق الذكر القائم عند طائفة، ناس خالفهم قالوا لا الذكر الجالس، جو ناس قالوا لا الذكر الراقص لما ترقص وكذا يعني يصير، جو ناس قالوا لا الذكر الهامس خشوع وكذا بس، جاء ناس قالوا لا الذكر الصائت الصوت والصراخ، وهكذا أنواع، كل واحد كل ما أعجبته حاجة في رأسه حط. يعني نأخذ نموذج كذا من حلقة الذكر، لا إله إلا الله. هذا نوع يجمعنا بين أكثر من شكل من أشكال حلق الله. هذا الواقف يصور شيء، هو هو واقف أولا، ثم هو واقف راقص، ثم الرقص أنواع، فيه في الأمام وفيه فهذه حلقة ذكر. يعني الآن زي حلقة العلم هذه مما ابتدعت من أيام القرن السادس، ولا تستغربوا يعني الله المستعان هي موجودة في كل العالم الإسلامي اليوم، يعني ما تذهب إلى بلد إلا وتجد شيء من هذه الحلقة. وترى هذا الدوران له تفسير مشهور من المولوية كطريقة من الطرق الصوفية، ورفع اليد اليمين للسماء واليد اليسرى بعدين تنزل للأرض، الروح وهذه تتصل بالله، واليد الثانية تنزل منها المصائب والمشاكل في الأرض إلى آخره. عموما هذا نموذج من الشيء الذي يطرح لإيش؟ للعوام. ما أدري والله، أنا ما أول مرة أسمع بها فتحتاج أني أتأمل فيها، لكن إذا أنت تقصد أن الشافعي له علاقة بهذا المواضيع فليس له علاقة. يعني يلا لا عاد تسألون يا جماعة، خلونا ماشي. مسكين أنا ما هو شرط أني بقدر أجاوب، أنا اللي حضرته لكم أقدر أتكلم فيه، فالله يسر عين. لا وأيضا وقتنا ضيق، ولا في أسئلتكم أسئلة مهمة والله، وتحتاج لو عندنا وقت شهر كذا، ولا أو زي في الكلية عندنا نأخذ محاضرات ونناقشها ونبحثها سويا. إذن هذه الفرقة، فرقة الصوفية بشكلها اللي ذكره ابن خلدون كصوفية فلسفية، وبالشكل الذي الشعبي الطرق الصوفية. جاء المتكلمون في نهاية القرن الثالث، بداية بعبد الله بن كلاب، وطبعا في أسماء مشهورة، الكرامية، الكلابية، الأشاعرة، الماتريدية. ونقطة المسألة اللي يختلفون فيها، ولا هم في مذهبهم مركب حقيقة من أشياء كثيرة، لكن المسألة اللي ناقشوها بتأمل هي الصفات الاختيارية والصفات الفعلية، هذا اللي كان مبدأ اشتهارهم. ومن ثم سموا أحيانا يعني على اختلاف نقاش بالفرق الكلامية نسبة للكلام الله، لأن كلام الله عز وجل هو من الصفات الذاتية الفعلية التي هي منطلق الإشكال عند هذه الطائفة، لكنها ارتبطت بها قضايا أخرى، وهي من الفرق الكبيرة في الإسلام، وأصبحت في القرون الأخيرة هي المذهب السائد عند كثير من المسلمين. في هذه المرحلة أيضاً في نهاية 300 جاءت الباطنية، والباطنية بالذات كفرق هي الحقيقة لا تكاد تكون من الإسلام في شيء، لكنها تنتسب للإسلام. وبدع الغلاة وبالذات الباطنية كما يقول الشهرستاني وهو خبير بأقوال الملل، وبالذات الباطنية وأهل فرس، التشبيه والبداء والرجعة والتناسخ، وهذه واضح أنها أخذت أغلبها من الهند ومن الأديان الشرقية. لكن التشبيه لدرجة أن الإله كأنه وضعوه في الإمام حقهم، هذا كأنه الإله، وذلك لو تشوف كلامهم وخطابهم لإمامهم كأنهم يخاطبون رب العالمين. ويرون في نصوصهم المقدسة هذه المعظمة أننا طريقنا إلى نار جهنم. ليه؟ قالوا لأنكم أنتم التزمتم بالظاهر الدين، الصلاة، الصوم، الحج، الحلال، الحرام، وهذا أما الذي يريد الجنة فعليه بباطن الدين، ولذلك سموا بإيش؟ بالباطني. طيب وش هو باطن الدين هذا؟ قالوا عبادة الإمام حقنا. اسم أي طائفة من هو هذا الذي يعطيك تعبد الله أو تعبده هو بما يشرع لك؟ هذا هو حقيقة الباطن عندهم. أي نفسهم، نعم، الإسماعيلية المنتسبين لإسماعيل، وإلا فكثير يعني من المحققين مثل الغزالي رحمه الله في القرن الخامس أخرج كتاب اسمه فضائح الباطنية، كان قريب العهد بهم. فيقول هذولا إنهم لفيف من الأديان السابقة التفت ورأت أو بحثت كما يقول فضائح الباطنية عن طريق للدخول على الإسلام، فقالوا لا حل لنا إلا أن ندخل من فرقة مسلمة تنتسب الإسلام، ندخل على المسلمين من خلال هذه الفرقة فننتسب لهذه الفرقة. وهم أذكياء، يقول الغزالي أنهم بحثوا فقالوا أفضل الفرق الشيعة ندخل من خلال. قالوا ليه؟ قالوا هي أكذب الناس حديثا وأرك الناس عقولا، يعني سخيفين، ولذلك عندهم أشياء تجي وصدقوه يعني يقولوا وخلاص. تعالوا شوف اللي تسمع الآن في قنواتهم كذا يجيبون أكاذيب ما أدري كيف، قال خلاص لأن الكذب عندهم سهل ويصدق. والثاني الآراء، ما عندهم معقولات حقيقية متناقضة، فقال من خلالهم يمكن الدخول، فدخلوا من خلالهم وانتسبوا إلى إسماعيل، ولا هي أغلبهم منافقين في أول أمرهم، نسأل الله العافية. وكتاب قيم للغزالي رحمه الله لقربه نقصد من هذه المرحلة الحساسة في تاريخ المسلمين ومن سيطرة الباطنية على العالم الإسلامي. ناسي والله الآن، ما أنا متذكر. طيب في هذه المرحلة ظهر الفلاسفة، والذي يهمنا في الفلاسفة هنا اللي يميزهم وبالذات في الشأن الديني وهو أنهم طرحوا رؤية حول الدين تخالف ما ورد عن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم، لأنها من بنات عقولهم تم صناعتها. فإن الفلاسفة وصل عندهم اعتقاد أن الفيلسوف يمكن أن يكون في قدرات النبي، وبذلك فإنه كما النبي جاء بدين ممكن الفلاسفة يجيبون دين، إلا أن الأنبياء أتوا بدين العوام والفلاسفة يأتون بدين الخواص. هذا خلاصة منطق ابن سينا والفارابي بالذات الشخصيتين هذه وعدد من الفلاسفة الباطنية وغيرهم. الفلاسفة في تاريخنا تميزوا بأشياء، أول شيء المنهج تعظيمه المنطق الأرسطي وجعله مفتاح العلوم، المعارف كان عندهم معارف دنيوية متميزين فيها، الطب، الهندسة، الرياضيات والفلك، وهذه تؤخذ منهم ومن غيرهم، ما في مشكلة، ولا يجي واحد يقول هذول ضالين إذا ما حتى الرياضيات خطأ، لا، هذه أشياء. الآن عندنا من فين نأخذ الطب والهندسة من فين نأخذها؟ ما احنا نأخذها من الكفار. فأيضا هذه كانوا مبدعين فيها، كانوا هم الأطباء، كانوا المهندسين، كانوا، فهذه أشياء كانوا أحسنوا فيها. ومعارف دينية الكتبهم الإلهية، هذه المصيبة اللي ذكرناها لكم، أنهم يرون أن النبي أصلا النبي ليس مبعوثا من الله، إنما هو شخص عنده قدرات خارقة قادر أنه يخيل للناس أنه من عند الله. ولذلك الفيلسوف ما يسوي هذا مباشرة، يناقش القضايا بعقلية وكذا ويجيب رؤيته الدينية. فهذا حال الفلاسفة في هذه المرحلة. ننتهي الآن إلى 300، من 300 إلى 1200 لاحظوا أنها مرحلة إيش؟ كبيرة، لا جديد، هدوء، سيطرة للتصوف وعلم الكلام الأشعري على العالم الإسلامي، لا شيء آخر، والفرق كما هي، ما في أي شيء جديد، لا يوجد شيء جديد. تم احتلال العالم الإسلامي من الصليب، تم التتار والمغول، تم بعد ذلك يعني الحمد لله انتصار صلاح الدين على الصليبيين وإزالة الدولة الباطنية والفاطمية العبيدية هذه التي كانت تحكم العالم الإسلامي. إلا أن هناك حدثا عظيما جاء في القرن الثامن الهجري، هو يمكن سبب نهضتنا العلمية والشرعية وعودة أهل السنة والإسلام إلى الأرض. هذا الحدث تمثل في طائفة من العلماء حققوا كما يقول أحد المشايخ أمس وقبل أمس ثورة علمية أيقظت الأمة، ممثلة بداية بالنووي اللي شرح صحيح مسلم وتختم بابن حجر اللي شرح صحيح البخاري، وبينهما ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، الذهبي، الشاطبي، ابن الوزير، ابن خلدون اللي أخذنا نصه قبل قليل، كلهم كانوا في هذه المرحلة. فكأنه نوع من إيقاظ الأمة، يا جماعة خلاص. بعد 1300، من 1200 إلى اليوم، إلى 36، إيش من جديد؟ إيش اللي صار في هذه المرحلة؟ أولاً الفرق القديمة موجودة كما هي، بعضها ضعفت، بعضها لا، انتشرت مثل الصوفية. ظهور فرق جديدة مثل القاديانية والبابية، بل إن البابية تحولت إلى دين، يعني ظهرت على أنها فرقة الآن صارت دين، مسجلة في الأمم المتحدة ومسجلة في المنظمات العالمية إنها دين جديد ظهر يعني في هذا القرن اللي راح. والشيء الجديد اللي بنأخذ القسم الأخير اللي مدخل لدراسة الأديان والفرق وإيش؟ والمذاهب، واللي هو المذاهب الفكرية. فظهرت المذاهب الفكرية نسمع التي جاءتنا من أوروبا، الليبرالية، العلمانية، القومية، الاشتراكية، الماركسية، الوجودية، الوضعية، المادية وغيرها من الويوية، هذه كل هذه نسميها إيش؟ مذاهب. إذن فيه حدث جديد، ولذلك الدوائر الثلاثة لا تنسونها: دائرة الأديان، دائرة الفرق، دائرة إيش؟ الأفكار. هذه الأفكار ما هي الاتجاهات الموجودة اليوم؟ فاحنا بدأنا من البعثة إلى هذه اللحظة، إيش الموجود اليوم؟ عندنا اتجاهات خمسة كبيرة نقف عندها وننتقل إلى المذاهب الفكرية. أول شيء الاتجاه السلفي الحاضر بقوة، وبالذات من القرن الثامن، يعني العلماء اللي ذكرناهم قبل أحيوا الأمة وصار اتجاه حاضر في الأمة ولله الحمد، وهذا أنتم نموذج له. الاتجاه الصوفي الكلامي، الطرق الصوفية الموجودة في العالم الإسلامي وأعدادها ليست بالسالة، يمكن واحد أعرفه بس يتبعه من أتباع يعني مسجلين في الطريقة 70 مليون، فأعداد كبيرة. الاتجاه العصراني، اتجاه حديث في الأمة، ممكن فكرته أنها موجودة في الماضي لكن بالصورة الحالية، هو الذي يريد أن يجمع بين الدين وبين العصر، وهذا مطلب عظيم ومطلب نبيل حقيقة، بل هو واجب للمرحلة. لابد أن نجمع بين هذا الدين وعصرنا، لابد أن نحيي ديننا في العصر هذا. لكن غلب على طائفة منهم إن إذا جاءت مسألة دينية يعني ميعوها، يعني عسفوها لصالح العصر. طيب ليش ما تغير العصر بحيث يتفق مع الدين؟ ليش إلا أنت تجعل؟ فهذا هو الملمح الذي أخذ عليه، وإلا فالغاية التي أرادوا تحقيقها هي غاية مهمة، ولابد أن يكون لنا دور في تحقيقها، ولن يتحقق إلا بالعلم. إذا ما عندنا إمكانيات علمية قوية في العلم بالدين والعلم بالعصر، ما يمكن يمكن الجمع، وقد لا يمكن لفرد، نحتاج إلى مراكز وإلى مجامع وإلى يعني جماعات علماء، لأن هذا دورنا لإعطاء دفعة قوية للإسلام في هذا الزمن. الاتجاه الشيعي نفس الأقسام الثلاثة، في تطورات مثل البابية والبهائية، هي خرجت من الشيعة اللي أصبحت ديانة الآن مستقلة، والعجيب أن هذه الديانة اللي يرعوها يعني الذين يريدون تفتيت العالم الإسلامي، يعني كانت روسيا تبنيتها ثم تبنتها إسرائيل، الآن هي موطن هذه الديانة في عند دولة إسرائيل، سوي لهم يعطينهم منطقة كاملة، قالوا يلا أنتوا تعالوا هنا ونحميكم وندافع عنكم وانشروا دينكم، وعندهم الآن محملين القرآن حقهم، يسمون القرآن، والله تسمع تضحك، ما أدري كيف سخافة أنه من الله، يعني الكتاب اسم الكتاب أظن المبين أو كذا، ويقرؤون بتلاوة كذا كأنك تقرأ إيش؟ القرآن، يعني تستسخف وتمج من أول آية تسمعها على كلام من آياته. ومع ذلك فما من ساقطة إلا ولها لاقطة، يعني كاتبين في الإحصائيات إنها من الأديان الأشرع أسرع انتشارا، يعني لها أتباع، تشوف من كل العالم الآن، لأن في تسويق يهودي لهذه الديانة، ويجون يحجون إلى الكرمل في فلسطين منطقتهم البهائيين، شيء عجيب. إذن هذه الاتجاه الشيعي، الاتجاه التغريبي، اتجاه فكري يتبنى أصحابه تقليد المدارس الفكرية الغربية، هذه تقليد الغرب. على قول أحدهم يعني نسير حذو الغرب خطوة خطوة، ما خيرهم وشرهم، يقولها كذا، يقول نأخذ خيرهم ما في حل. هذا يعني تعصب، بل واحد من المتعصبين عاد طريف جدا هذا، قال حتى الأمراض التي في أمعائهم نأخذها، يعني ما فيه، تبغون مثلا ما يا تأخذ كل شيء يا ما تنجح، هو يقول ما نتقدم إلا نأخذ كل شيء عنده. لا حول ولا قوة، هذا هو التغريب اللي نتكلم عنه. في ناس يعني متأثرين بالغرب وكذا، ما هو كل واحد متأثر نقول والله هذا تغريبي ولا لا، حنا نتكلم عن هذولا اللي يرى إن ما عاد حن في حاجة للإسلام، لا بد نأخذ هذا الغرب بكل أفكاره بكل شيء ونتبنى. طيب، هذه خمسة اتجاهات هي الموجودة اليوم في العالم الإسلامي، أو ناس مساكين لا في العير ولا في النفير، لكن حنا نتكلم عن اللي لها وجود وثقل وكذا، فهذول هم المحسوبين بهذه الاتجاهات الخمسة. وبهذا نكون قد انتهينا من مدخل الفرق. الخلاصة في الفرق، اعرف ما الذي إيش يميزها، منهجنا في معالجة أي وحدة، تعرف أصول المخالفين، ما هي أدلتهم، نقدها، أصولك أنت، أدلتك. تاريخيا هذا ترتيبها، ما نستطيع الحقيقة يعني زيادة عن هذا الكلام الذي قلناه. بهذا نكون قد أخذنا خريطة متكاملة في الفرق، ننتقل بعدها إلى المذاهب الفكرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، مدخل لدراسة الفرق والأديان والفرق والمذاهب، وهذا المدخل إنما هو إشارات للعناصر الجوهرية والمهمة لدراسة كل مجال من مجالات الدوائر الانتماء الثلاثة. وأخذنا قبل فترة الاستراحة الأديان وأخذنا الفرق، والآن ننتقل إلى الدائرة الثالثة وهي الأفكار. وبما أن الوقت لا يسعفني أن أواصل معكم، سأقف على الأذان وأتجه بعدها إن شاء الله إلى المطار. لكن فيه موجود على الإنترنت، سواء يعني تبحث في أي مكان ستجد ملف في أصول الفكر الحديث، عشرة أشرطة اللي قدمتها في هذا الموضوع. إذا وجدت فرصة، أيوة في أصول الفكر، هذا اللي أنا أريد ألخصه الآن، في 10 أشرطة ممكن لمن هو أصول الفكر الحديث، لمن له اهتمام بهذا المجال أن يستمع إليها إذا وجد فرصة. وسأكون سعيد، أنا أعرض دائما بريدي ل يعني مقترحاتكم وإضافاتكم وتصويباتكم، فإن هذا إنما هو أنا ألقي لنخبة حقيقة هم في الجوانب هذه أكثر تميزا مني، ف يعني لا بأس أسمع منكم يعني ما ترونه حول هذه المادة. فنحن الآن نضع الفهرس ونحيل، نحيل إلى هذه الأشرطة لمن أراد أنه يتوسع في هذا المجال. طيب، والأمر الثاني، جيد، أنا سأترك الآن، ما أستطيع أني أرتب الوضع، لكن سأرسل للأخوة المرتبين لهذا اللقاء الملفات الثلاثة، ملف الأديان وملف الفرق وملف الفكر، بحيث أنتم أما تضعون بريدكم عندهم يكون في ورقة تسجل، الله يعينهم يكتب لهم الأجر، يرسلون لكم أو تتواصلون معهم لاحقا. أنا سأرسلها إذا رجعت انتهيت من سفري، أرسلها على بريدهم، وهم يقومون بإرسالها لكم لمن أرادها. ويعني ما أظن في هذاك الفائدة الكبيرة، لكن نسمع وجهة نظركم، تعليقكم، إضافاتكم، تصويباتكم لها. الدائرة الثالثة دائرة الأفكار، وذكرنا في بداية أمرنا أنها لم تشتهر إلا في العصر الحديث وفي أوروبا بالذات، وأصبحت هذه الأفكار نعرف من منبعها من الفلاسفة ومفكرين في أوروبا، وأنها انتشرت إلى العالم كله بما في ذلك العالم الإسلامي، وهناك من يتبنى هذه الأفكار. كيف ندرس هذا المجال؟ مجال مهم، عالم الأفكار، هذا الفكر ومجالاته. أول شيء، ما هو الفكر؟ هو إعمال العقل في موضوع معين، وما ينتجه هذا العقل نسميه فكرة، مثل إعمال العقل في الموضوع الاقتصادي، كيف الأمم تأتي بثروات، وأخرج كتاب مثلا آدم سميث في الرأسمالية، مؤسس الرأسمالية. الرأسمالية فكرة إذن هو، لكن في أي موضوع هذه الفكرة؟ في الاقتصاد. إذن بعد إعمال العقل أخرج نظريته في الاقتصاد، بتسمى الآن الرأسمالية. هذا هو الفكر. واحد في موضوع السياسة، جاءت مثلا مصطلح الديمقراطية. في جانب الفلسفة ستأتينا مذاهب كثيرة، المادية، الوجودية، الماركسية. في علم الاجتماع نسمع الدوركايمية، الوضعية، الصراعية. في علم النفس مدرسة التحليل النفسي، السلوكية. في الأدب والنقد واللغة نسمع مثلا البنيوية، نسمع التفكيكية، نسمع اللسانيات ونظرياتها، مدارس النقد السريالية في الأدب والواقعية وغيرها. إذن كل واحد يفكر في مجال من المجالات، فنتيجة هذا التفكير نسميه فكرا، قد يتحول إلى مذهب ويصبح له روادة وكتب ومدارسة. وكما هو الحال في الفرق، فأيضا في المذاهب الفكرية والأفكار نحتاج الذي يميز، فهما يشتركان في هذا الجانب. ما الذي يميز هذا عن هذا؟ وأنتم تشعرون بهذا الأمر، يسألونكم الناس، يجيك فيقول ما هي العلمانية؟ هي مثلا التنوير؟ ما هو التنوير؟ هو العصرانية؟ ما هو؟ بمعنى هو لم يعرف إيش الذي يميز، فجالس يخلط الحابل بالنابل، ما مصمم إنها حاجة واحدة. وأحيانا حتى يعني التقيت مع ناس طلبة علم وكذا، يقول كلها وش هي نفس هذه؟ لا، مو صحيح، لأنك لم تنتبه للذي يميز، أنت ركزت على ماذا تشترك به مع غيرها. لا تبحث عن ما تشترك فيه في المذاهب ولا في الفرق، وإنما تبحث عن ما يميز هذه. وهنا تأتي عندما تتحول الأفكار إلى مذاهب. هذا فكر في المال زي ثروات الأمم، آدم سميث. طيب كيف أمة تجيب فلوس؟ مشكلة، ما يبسر. بعد سنين طويلة خرج كتاب، صار هو أساس الرأسمالية الحديثة هذا الكتاب. إذن هذه الفكرة صارت مذهب، الرأسمالية مذهب اقتصادي، تتبناها الدول والشعوب ومدارس اقتصادية وشركات وكذا، تتبنى هذه الرؤية بعد تطوير لها أو تغيير أو كذا. ومثلها في المجالات الأخرى. فماذا نحتاج؟ المتخصص له احتياجه، وغير المتخصص في هذا المجال له احتياجه. الذي سيتخصص في هذا المجال أول شيء يحتاج العلم الشرعي، لا بد أن يمن نفسه، وبالذات في علم العقيدة. ثم يأخذ مبادئ الفن عن متخصص في هذا المجال، ثم يكون قراءة منهجية وفق القالب اللي تكلمنا عنه. ولا شك أن العلاقات مهمة بالمتخصصين ولتطوير هذا المجال، والصلة المميزة بالإعلام اللي تكلمنا آخر واحدة للمستجدات، لأن الفكر مستجدات كثيرة. أما غير المتخصص فيحتاج ثلاثة أشياء. لأفرض أن في واحد هنا غير متخصص، يحتاج أول شيء الخارطة، ترتيب ما حولك من الأفكار في لوحة، يعني تصير زي ما رتبنا الآن الفرق في الإسلام مثلها، يعني تبغى تعرف إيش الوضع هذه الأفكار الموجودة. وأيضا حاجة المجتمع، ما هي الأفكار الأكثر انتشارا في المجتمع، لأنك أنت داعية وطالب علم وأيضا عندك أسرتك وبيتك وكذا، ما هي الأفكار اللي أنت خايف منها؟ فأيضا هذه الأفكار لابد يكون عندك حد أدنى منها. قد تكون فكرة كبيرة في الغرب لكن ما هي في المجتمع، ما هو شرط تهتم فيها، خلها في الخارطة، لكن اللي تزيد عناية الذي له أثر عليك. حاجتك، تخصصت في مجال معين يحتاج نوع من الأفكار. واحد في الاقتصاد لابد يكون على اطلاع بالرأسمالية، لابد يكون على اطلاع بالاشتراكية، واحد تخصص في اللسانيات أو الأدب الدراسات الحديثة اللغوية، لا بد يكون على معرفة باللسانيات الحديثة مثل سوسير وما أتبع وكذا، حلق يعني لما يدرس هذا المجال، وإذا ما من حوله يرون يستبعدونه أو يرون ما هو فاهم هذا الوضع، فلا بد حاجتك أيضا أن تشوف تخصصك وما حوله. نحن في أقسامنا ماذا يرتبط بأقسامنا، الفقيه ما الذي يحتاجه في الفقه من مجال الأفكار ما يرتبط بفقهه وكذا إلى آخره. هذه خارطة، وجبت مثال أو الثلاثة هذه اللي تكلمنا عنها مع ممكن أدوات تساعد في تسهل لك، مثل الخارطة ممكن يكون عندنا أطلس، تذكرون الأطلس اللي هو الرقم الثاني، موسوعات والأطارس. للأسف ما في شيء يعني بالعربي أطلس يعطينا الأفكار والفلسفات بيسر سهولة، في أطلس الفلسفة موجود لكن ترجمته رديئة. ممكن الخارطة دورة فكرية، وأحلت أنا إلى دورة فكرية مدتها 10 أيام هي قدمت، ممكن مثل هذه الدورة لمن يريد أن يأخذ هذه الخارطة، أو كتب موجزة في الموضوع ترتب لي هذا المجال. أما حاجة المجتمع فلكل زمن أفكاره، مثلا الأيام هذه نسمع العولمة مثلا، الديمقراطية مع الثورات ومدري إيش، إيش مفهوم الديمقراطية، حقوق الإنسان، كل بلد أجبر أنه يفتح لجان حقوق إنسان ومدري إيش والإنسانية وحقوق المرأة والطفل، طيب أبعادها وأفكار، لابد هذه حاجة مجتمع، لابد نكون على وعي بمثل هذه الأمور والعناصر الموجودة. الليبرالية مثلا نسمعها في أماكن، إيش معناها؟ وحاجتك حسب عمله، اللي يعمل في الاقتصاد هو حاجة الفكر الاقتصادي الحديث ونظريات، اللي يعمل في القضاء لابد أن يعرف الفكر الحقوقي الحديث وبعض نظرياته، اللي في التدريس الأفكار التربوية ونظرياته وكذا، لابد يكون عندك شيء من. طيب كيف أصل لها الثالث هذه؟ أنا حاجتي كيف أصل لها؟ تذكرون النموذج اللي اتفقنا عليه؟ من اللي بيساعدني هنا؟ رقم ثلاثة اللي هو المتخصص، أستفيد من المتخصصين للوصول إلى هذا المجال. الحقيقة الأفكار الحديثة يتكلمون عن منطلقاتها الثلاثة المهمة، وهذه تأخذ وقت وأكثر أقرب للتخصص، لكن من القضايا الكبرى التي نوعت في المذاهب الفكرية مبحث المعرفة ومبحث الوجود ومبحث الإنسان. زي في الأديان ممكن الإيمان بالله، الإيمان بالقدر، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالكتب، هي أسباب اختلاف إيش؟ الفرق. ما هو أسباب اختلاف المذاهب الفكرية؟ هذه الثلاثة، الوجود والمعرفة والإنسان، هذه مباحث كبرى ترتبط بها المذاهب الفكرية كلها. إذا أعدنا هذه المذاهب ستعود إلى هذه الثلاثة الموضوعات. موضوعات الفكر موضوعات اتفقنا أن العقل هو ينتجها، لكن هناك موضوعات كبرى خلف نشأة التيارات، الدين، الإنسان، المعرفة، الوجود، المجتمع، الاقتصاد، السياسة، ونقسمها إلى أربع مجالات مهمة: الفكر الديني، الفلسفة، العلوم ونظرياتها، الآداب والفنون. جذورها القديمة هذه مسألة طويلة، الفكر اليوناني والفكر الشرقي والفكر الوسيط، هذه نتجاوزها لأن هذه للتخصص، وهذه اللي تكلمنا عنها في الدورة. لكن الفكر الحديث مرتبط بجهة، الفكر الغربي الحديث وأفكاره بالعصر الوسيط عندهم، وله أهم ما ظهر فيه ما يسمى بعصر النهضة في القرن 15 و16 الميلادي، سمي عصر النهضة، وكان الفكر السائد فيه ما يسمى بالإنساني أو الإنسانيين. وبدأت فكرة بسيطة، لأن تذكرون ثلاثة موضوعات: الإنسان، الوجود، المعرفة، هنا الإنسان بدأ فيها. قالوا العصر الوسيط والقديم كان يفكر في الإله، ولجاء كلها عقائد وأديان، ليش ما ننتقل من التفكير في الإله إلى التفكير في إيش؟ في الإنسان، ونترك الإله خلاص. فظهرت حتى النزعة الإلحادية الإنسانية التي تقول لسنا في حاجة للتفكير في الله خلاص، إما نزعة سلبية أو مغالية إلى درجة الكفر بالله. هؤلاء الإنسانيين كانوا أقرب إلى الإلحاد، لكن ظهر بجانبهم ما يسمون بالإصلاح الديني، والإصلاح الديني البروتستانت كانت جاءت بعد الحروب الصليبية وعودتهم، وجاءت بعد سقوط القسطنطينية وعودة علمائهم وكذا، وجدوا أن الدين حقنا هو سبب الكوارث هذه، لابد أن نراجع ديننا، هذا النصارى. فجاءت دعوة الإصلاح الديني. طبعاً اتهموا المصلحين هذول البروتستانت كالفن ولوثر وغيره إنهم محمديين، ولذلك يسمونهم المحمديون نسبة إنهم تأثروا بالإسلام، ولذلك قالوا أول ما سوى شيء هو راح أبعد كل الصور، حرم الصور كلها اللي هو لوثر هذا، وهدم التماثيل، وقالوا هذا من الإسلام أكيد أخذها، الإسلام يحرم التماثيل والصور وكذا. صار صراع بين الطائفتين الموقف من الدين، صار الإنسان والدين خرج، هل نستبعد الله ولا؟ فجاءت الإنسانية وحقوق، إلى الآن حقوق الإنسان وكذا كلها مرتبطة بهذا الإنسان. شوف بدأت فين، في القرن 15 و16، وما زالت قضية ضخمة إلى اليوم. أما الموقف من الدين فجاء نقاش واسع، كان في حوالي 5 مواقف درست في هذا العصر، نجح منها 2. الموقف الأول اللي هو إصلاح الدين، الإصلاح، والحقيقة أنه ليس إصلاح في حقيقته، لأن حافظوا على الشرك، على التثليث، على الكفر بالله. ما لكن في جوانب مثل الكنيسة والبابا هذا اللي شفت يشلونه قبل شوي ما زال معصوما، الإصلاح رافضين هذا، ما في بابا عندهم، البروتستانت رافضين هذا الشيء، كل واحد يرجع للتوراة بنفسه والإنجيل ويأخذ دين بنفسه، لكنه بقي على التثليث، ما خرجوا من الكفر. هذا الحل الأول. الحل الثاني كان باستبعاد الدين، نكفر بالدين، ما عاد احنا في حاجه بالدين، نرجع لايام اليونان وكذا. وهذا الحل كان رؤيه الانسانيين الغلاة، الانسان فقط، ما لسنا في حاجه الى اله. الحل الثالث قالوا هذا حل وسط، لا ما هو بالوسط، هذا حل الكاثوليك، نحن نبقى على ما نحن عليه، ما في اللي هم ما زالوا الى الان، الفاتيكان في ايطاليا شرق أو شمال إيطاليا، دولة الفاتيكان ما زالت تدير الوضع كما هو عليه مع تطورات بسيطة. الحل الرابع العلمانية، ومن هنا جاء بعد الإنسانية جاء مصطلح إيش؟ العلمانية. هذه العلمانية إيش الحل هذا؟ قالوا الحل أننا نجعل في فاصل بين الدين والحياة، حياتنا نفصل الدين عنها. كانت أفكار مطروحة كذا ما هي واضحة، إلى أن رتبت في القرن 18 الميلادي، فأصبحت العلمانية فصل العام عن الخاص، ذات يعني مادة قانونية. إيش العام والخاص؟ الخاص ذاتك، يكون أنت تتدين بما تشاء، وبيتك ومسجدك أو معبدك بالأصح، لأن المعبد أوسع، يعني أي مسجد، كنيس، كنيسة، أي شيء. قالوا هذه إيش؟ الخاص. وأما العام فهو ما تملكه الدولة أو ما تديره الدولة اقتصادا وسياسة وتعليما و كل ما تديره الدولة، هذا عام ممنوع الدين يدخل فيه. قالوا بهذا حين واحد، إيش اللي نجح من هذه على مستوى أوروبا وكذا كفكرة؟ هي العلمانية، لا شك نجحت. الإصلاح موجود، الإصلاح البروتستانتية هذه موجودة كطائفة، لكن كحياة حكمت هي العلمانية. ما الذي يفرض الآن في الإنسانية؟ الحقيقة الذي يفرض هذا هو الذي يستبعد الإله، يعني كأنه لا حل. وهذه يعني مقولة الشيخ سفر الحوالي في كتابة العلمانية جميلة، يقول دائما عندهم هذا التصادم، ما في حل وسط عندهم، يا نؤمن بالله يا نؤمن بإيش؟ بالإنسان. طيب نجمع بين الإيمان بالله عز وجل وكرامة الإنسان تحفظ بامتثاله لدين الله، ليش إلا أنت يا اشتراكية يا رأسمالية، وحرب كبيرة بينهم، يا دين يا لا دين، ما في. فدائما هم يخرجون من نقيض إلى النقيض الآخر. فجاءت هذه العلمانية ونجحت نجاح بهذا التصور، على الأقل القانوني، أنه يصير الأسرة، الذات، البيت، المعبد لك، أنت حر، متدين غير متدين، الدولة ممنوع تكون فيها شيء من الدين. طبعاً المتدينين اشتكوا، قالوا أنتوا ضحكتوا علينا الآن، كيف؟ قالوا أنتوا تقولون البيت أنا حر فيه، لا ماني حر في بيتي، لأن عندي تلفزيون في البيت، والتلفزيون من اللي يملكه؟ معناه لابد يكون علماني، إذا دخلت العلمانية فين؟ في بيتي، ما أقدر أنا أقول ما في تلفزيون. ولذلك جاءت نقاشات طويلة في القرون اللاحقة حتى استبعد الإعلام من إدارة الدولة، يصير الدولة ما تملك الإعلام، ولذلك ممكن المتدينين يجيبون قناة والعلمانيين يجيبون قناة وكذا لحل هذه المشكلة مختلفوا فيها بسبب من ضغط من المتدينين عندهم وغيرها من المشاكل. لكن عموما هذه الأفكار الكبرى صار عندنا الإنسانية التي تهتم بالإنسان ولكنها تلغي الإيمان بالله وربطت قانونية وكذا بوثيقة حقوق الإنسان التي أعلنت بعد الثورة الفرنسية في 30 مادة تقريبا. هذه قائمة حقوق الإنسان 1, 2, 3, 4 وما زالت إلى الآن في 48 تقريبا متحدة أقرت وثيقة مطورة التي هي إلى الآن السائدة وجاءت اتفاقيات لاحقة. الفكرة الثانية العلمانية هي التي تناضل أنها تبقى وتصمد وكذا مع الصراع مع الدين. بعد هذين الأمرين اللي هو الدين ونتائجه العلمانية والإنسانية وفكر الإنساني ظهر في القرن السادس عشر اتجاهان جديدان في الأفكار ما يسمى بالعقلانية والتجريبية. ماذا يقصد بالعقلانية؟ مذهب يرى أن المعرفة موجودة في العقل، هذا في الاتجاهات الفكرية والفلسفية. التجريبي يقول لا، العقل يولد الإنسان صفحة بيضاء، ما في شيء في عقله، ما عندك شيء، من فين توجد الأشياء؟ قال من الخارج. فظهر اتجاهان فلسفيان، هذه الصورة البسيطة الفلسفية، لكن هناك أبعاد أخرى فكرية لها. أن العقلانية نجحت بلا شك في الغرب في الحضور القوي والتأثير، والتجريبية نجحت سواء هذه في جانب من الغرب وهناك، وصارت مدارس أن نبني حياتنا إما وفق العقل كما يقول العقلانيين أو نبني حياتنا وفق التجريب كما يقول إيش التجريبيين. جاء في القرن السابع بداية نهاية السابع عشر والثامن عشر ميلادي ما يسمى بالتنوير. إيش المقصود بالتنوير؟ واحد من معاني التنوير نقل الثقافة العقلانية والتجريبية والعلمانية والإنسانية من النخبة إلى الناس. هذا التنوير، نحن ننقل الأشياء الصعبة إلى إيش؟ إلى الناس. فبهذا المعنى هو معنى أشبه بالمحايد، أنت إذا بدل ما يكون شيء عام لا يصل إلى الناس. إلا أن الذي نقل الأفكار الخطيرة، يعني نقل مثلا الكفر بالله مع الإيمان بإيش؟ بالإنسان، استبعاد الدين وجعل الحياة مرتبطة بالعلم، تشريع الحياة كاملة بعيدا عن الاهتمام بالآخرة مثلا. هناك ثلاثة مصطلحات عادة مجموعة من المفكرين يقولون هي أمهات الأفكار الغربية: الإنسانية والعلمانية والعقلانية. على أن الإنسانية من نتائجها الكارثية في الفكر الغربي الحديث الإلحاد، صار هذا الإنسان هو رقم واحد، وصار التاسع عشر كما سيأتي معنا عصر الإلحاد، خلاص الإنسان فقط. والعقلانية استبعدوا بعد الغلو في عصر التنوير حتى وضعوا صنما سموه العقل، قالوا هذا معبودنا الجديد. استبعدوا الوحي، قالوا ما عاد نحتاج إلى وحي، البشرية استقلت بالعقل. على الأقل المعتزلة إيش يقولون؟ يعني نقدم العقل ونؤمن بالوحي، لكن هذولا وصلوا إلى درجة إن ما عدحن في حاجة الوحي، هذا العقلانية المتطرفة هذه. باقي معنا إيش؟ العلمانية. ماذا استبعدت العلمانية؟ جميل، خلوني أعطيكم معنى مهم يركزون عليه المفكرين بالذات في الشؤون الدنيا الكبرى. استبعدوا الآخرة، الآخرة ما عدها في حساب الدولة، إنما حسابها إيش؟ هذه الدنيا ومصالحها. ومن ثم العلمانية هي رؤية دينية دنيوية، هي كيف تعيش في الدنيا باجتهاد العقل. لاحظوا هذا الثلاثي، هذا الإنسانية العلمانية كل واحدة وآثارها، إيش الأثر مع الزمن. أنت لما تجي في المصطلح ذات الإنسانية كلمة جميلة، حتى أنت تقول بالعكس هذا هو ديننا، كرم الإنسان وكرمنا بني آدم. لكن لما تجي إلى هذا ما يرتبط عنده فيه أن ما يتحقق كرامة الإنسان إلا باستبعاد الإيمان بالله، ولا تقوم الدنيا إلا باستبعاد نظرك للآخرة، ولا تقوم العقلانية والتقدم وكذا إلا باستبعادك الوحي. فأصبحت هذه ثورة التنوير الغربي. التنوير هي الثلاث القضايا الكبرى هذه: استبعاد الآخرة، استبعاد الله، واستبعاد إيش؟ الوحي. ما عاد في حاجة لذلك. ومن ثم جاء القرن التاسع عشر بعد التنوير يسمونه عصر الإلحاد. داروين هذا النظرية التطورية قال الإنسان أصلا المادة أوجدته. ماركس داعية الإلحاد الضخم الذي نشأت على فكره دول الاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية والأحزاب الماركسية وكذا، عقيدتهم أول عقيدة عندهم الإلحاد، لا يوجد شيء. الكرة الأرضية عمها فكر الماركسي هذا في لحظة من اللحظات. فجاء إذن هذه وحدة مشاكل التنوير. مصطلح جميل، وهم الغربيين يحطون مصطلحات ممتازة لكن المحتوى كارثي، ولا هم يعبرون عن هذا، ليس هذا التنوير، هذا هو غاية الظلام والإظلام. القرن التاسع عشر جاءت مجموعة من الأفكار، وهذه مشروحة كما اتفقنا في الدورة المطولة. جاءت المادية والوضعية المثالية الرومانتيك، نسمع الرومانسية مثلا أو حاجة زي كذا، واحد رومانسي. أيوة. هذه جاءت في القرن التاسع. لاحظوا أنها جاءت فين هذه؟ في زمن إيش؟ الإلحاد. خلاص حسم الدين، حسم، لأنها جاءت الثورة الفرنسية في آخر عصر التنوير، وأنهوا الوضع القائم كاملا دينيا وسياسيا، وفتحوا صفحة جديدة قائمة على اللادين. ماركس هذا بيجي عندنا، لأن ماركس ما يؤمن بدين، هو أصله يهودي، هو أسرته نقصد كعرق يهودي، لكنه يرى أن الدين خرافة، وأن أفيون الشعوب مخدر يضحكون به أهل الأديان على الناس، والأنبياء والرسل ضحكوا به على العالم، وليس له حقيقة. هذا بالنسبة لرؤيته. أما أصله في يهوديته وآثار عرق اليهودي فهذه شيء آخر، هذه تبحث بلا شك إيش الآثار اللي لا يعني من شبابه ملحد، لأن أستاذهم هم كانوا يعني اللي أثر فيهم في الإلحاد، واحد يسمونه في أورباخ، كان نشر هذه الفكرة، كتابة عن الإنسانية في أورباخ، والحقيقة هو الإلحاد، ليس الإنسانية هو الإلحاد، بمعنى أن وجود الإنسان لا يكون إلا بالإلحاد. فتأثروا، هو زميلهم يعني زميل لهم، هم كانوا طلاب لحد اسمه هيجل، لكن تأثروا بفكرة صاحبهم هذا، ومن شبابهم حتى يسمون اليسار أو الشباب، شباب اليسار الهيجلي، كانوا كلهم بلا استثناء ملاحدة من شبابهم. فما أدري عن عائلته، هل كان لها علاقة بالنصرانية، هل تنصروا، ما يحضرني الآن، لكن بالنسبة له هو من شبابه كان على الإلحاد إلى أن مات ملحدا. عموما من الأشياء اللي تهمنا المادية، لأن دائما يقولون الرؤية المادية والفكر المادي، لأنها أصبحت سائدة، ومثلها الوضعية المثالية، لكن المادية التي طبعت الحياة فعلا، لأن الغرب هو الذي يطبع حياة العالم الآن بمنتجاته بمصنوعاته بلا شك، لكنها ذات بعد مادي. ومن الكتاب اللي توسعوا في دراسة هذا العمق المادي في الحضارة الغربية الحديثة عبد الوهاب المسيري الله يرحمه، له كتب كثيرة، لكن يعني درس بعمق هذا المعنى، وله كتاب الإنسان والمادية أو كذا، نسيت اسمه الآن، استخرج من مجموع كتبه، يأتي بهذا البعد المادي في الحضارة الغربية من الفكرة التي يراد لها أن تعمم في العالم كله. فالمادية أصبحت واحدة من الأفكار الخطيرة التي ترى في النهاية أنه لا يوجد إلا المادة، مصير العالم محكوم بهذه المادة، المادة هي الموجودة أولا، والحياة جاءت لاحقا. وكيف جاءت الحياة لاحقا؟ قال والله داروين علمنا كيف جاءت الخلية، جاءت صدفة في الأرض، ومن الخلية إلى أن جاء الإنسان تطور. خلاص إذن من اللي أوجدها؟ المادة. إذن المادة هي الأساس. طيب الاقتصاد والتاريخ كيف جاء؟ قال والله هذا الديالكتيك الجدلي حق ماركس، هذا إذا ما يسمى بالجدل المادي. خلاص فس، إذا المادة هي التي حتى التغيرات، ففسر كل شيء تفسيرا ماديا. وهذه من الأشياء، حتى نقرب المثال، أنا يمكنها واحدة من المفاهيم الصعبة، الباقي يمكن سهلة كذا نعرف، لكن المادية كيف إنها أصبحت سائدة في الحياة، فالمسيري لمسات. فخرجت بمثال تذكرته كذا. فالآن لما تسأل حين ماديين ولا ما حين ماديين، ممكن يفهم الواحد اللي يحب الفلوس ولا كذا ما لها علاقة، هذه ليست هي التي نبحث عنها، الماديين بمعنى الرؤية المادية. فلما يجيك صداع، عندنا الآن تعرفون مع البنادول الحمراء هذه والخضر والزي، إذا جاك صداع إيش تتذكر؟ البنادول. إذن أنت مادي هنا لأنك تذكرت المادة هنا هي التي. طيب لكن خطأ ولا صح؟ أنت بدلت السبب صح ولا لا؟ لكن ما راح بالبنادول، فإنك تتذكر المستشفى. المستشفى مادي ولا ما هو مادي؟ فذهبت إلى المستشفى العيادة ما راح الصداع، حولوك المستشفى اللي هنا إلى التخصصي، عندكم تخصصي هنا مثلا، إذن برضو ما زلت في الأسباب المادية، فكأنك ماديا هنا، فذهبت للتخصصي حولوك التخصصي في الرياض ما تعالج، حولوك الأمريكا ما تعالج، فماذا تفعل؟ قلت يا رب الآن صرت روحانيا، يعني الآن صرت مؤمنا، الآن قبل كنت مادي. طيب في خطأ هنا؟ أنا أقول في خطأ، في خطأ، بس كيف؟ كيف نجمع بين الاثنين هنا؟ كيف تكون منت مادي؟ هذا لما يجي المسيري في تحليله هنا، طبعا ما جاب هذا المثال بس هو تحليله كذا، إن صارت حياتنا كذا لا نتذكر رب العالمين، صار الله احتياط، إذا ما عد وجدنا فقدنا الأمل في المادة رجعنا إلى الله، هذا هو المادية، هذا اللي نقصد الرؤية المادية، إنها صنعت من المادة قوة قادرة إن تجعلك لا تنظر إلا للمادة، متى ترجع إلى الله؟ إذا عجزت. لكن المؤمن مثلا يتذكر أول شيء رب العالمين، أن بيده الشفاء فيدعو الله ويأخذ بنادول، وفي كل مكان يروح يعلم كذا، تحس أنه مرتبط قلبا بالسماء وجوارحا بالمادة، وهذا تحقيقة التوكل، إن جوارحك تبذل السبب لكن قلبك فين؟ مرتبط بالله. ما أنت أسئلتك خطيرة تورد. طيب علشان الوقت، فالشاهد هذا الجانب المادي، كيف إن الإنسان عقلها وتوكل، هذا الجامع الذي نحتاجه. عموما هذه المادية أن يصير الإنسان مرتبط بالسببية، يعني نشوف الآن حين درسنا كلنا ودرسنا مدرسين بعضنا وكذا، دورة الماء، الشمس تسطع البحار، التفسير العلمي للتبخر، التكثف، يسمونها دورة إيش الماء، هذا تفسير مادي. طيب أين الله؟ وإن تقرأ في القرآن شيء آخر مثلا، لأنك لم تجمع بين المعنيين، لما تركت بس في التفسير السببي المباشر هنا الرؤية المادية. فالعلم الحديث يقول لا نسمح لك أن تفسر بشيء غيب، ما تجي تقول الله هو الذي يحرك السحاب، هو الذي ينزل المطر، نصلي صلاة استسقاء، كل هذا كلام يعني فاضي عندهم، ما أنت الآن لست ماديا، الرؤية المادية أن تكون مرتبط بالسببية خلاص. فهذه الرؤية المادية التي سوقت في كل تفاصيل الحياة، يعني صارت المادية قوية، ادخلت علميا وثقافيا وفكريا في الطعام، في الزواج، في الشراب، في النوم، في الاستيقاظ، في كل مجالات الحياة. فأنصح بهذا الكتاب ليعطي هذا البعد الخطير، كيف نعيد للروح مكانتها، كيف نعيد للعبادة، كيف نعيد للإيمان، الإيمان أن لا يطغى. يعني عندك واحد من الشباب أمس وكذا يكلمني عن المكونات الثلاثة، العقل والروح والجسد، فالجامعات والمدارس وكذا مركزة على العقل، والبيت المطبخ وكذا والهذا والمستشفيات مركزة على إيش؟ الجسد. طيب الروح هذه، هذا فين الروح هذه؟ الأصل كلها الثلاث. ما نبى الروحية حين بهذا المعنى، لأن فيه المثالية هذه والرومانتيكية لا، هو حتى الجسد والعقل لابد أن يكون لله، يعني وأن تأكل وأن تشرب وأن كلها الأصل المؤمن وكذا. فعموما اللي جرنا إلى هذا المادية الوضعية، يمكن تطورية في هذه المرحلة أيضا من نظرية داروين وآثارها وارتباطها بالمادية، أصبحت كلها مرتبطة. نقف المادية طبعا أخذت صورتها المشهورة مع ماركس في نهاية هذا القرن، كان يسأل عنه أخونا قبل قليل سؤال وجيه، فأصبحت الماركسية أخذت تشكلا جديدا مع ماركس هذا، وصارت إذا أطلقت المادية في العصر القرن العشرين فيقصد بها الماركسية. قبل القرن العشرين كان في مادية، صح في ماديين آخرين ما ماركسيين لكن النجاح الكبير لأي مادية كانت هي هذه الماركسية وغيرها. جاء عصر ما يسمى الحداثة وما بعد الحداثة، هذه من الأفكار الكبرى أيضا، إحنا ما زلنا بس في الأفكار الكبرى زي ما قلنا في الفرق الكبرى. فبعضهم يعيدها إنها 19، بعضهم يربطها بأشخاص، لكن يفرقون بين الحديث والحداثة، أن الحديث هو اللي بدأ بعصر النهضة التجريبي العقلاني التنوير المادية، والحداثة يجعلونها مرحلة جديدة مثلت جزء من القرن العشرين، نوع من مراجعة الحساب للحديث، الفكر الحديث. ليه؟ جاء في القرن العشرين حربين ضخمة داخل أوروبا، الحرب يسمونها الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ملايين البشر قتلوا، كل أوروبا دمرت عن بكرة أبيها، اللي نجوا جرحى، مرضى نفسيين، أسر بلا عائل، بيوت متفككة. طيب قالوا حين بدأنا في القرن السادس عشر نقول الإنسانية، وين الإنسانية الآن؟ وين راحت الإنسانية؟ إذا كان الإنسان يقتل الإنساني، بمعنى اللي دافع عن الفكر الإنساني يقتل إيش؟ وبالعقلانية، كيف العقلانية التي صنعت إيش؟ الأسلحة. وإلى أين؟ عالم مجهول، ما في مصير خلاص، ما في آخرة، ما في إيش يا جماعة إيش الحل؟ فجاءت الحداثة هذه يبحثون عن حل، طبعا يبحثون عن حل إلا أن يرجعوا للإسلام ولا الدين ولا هذه، باقي سيطرة العلمانية قوية عليهم، رافضين. لكن بدون شك كان في أزمة، وإذا جاء الأطباء النفسيين في هذه المرحلة اشتهر علم النفس لمعالجة الوجع الأوروبي هذا. يا جماعة ما الحل؟ جالسين نقتل بعضنا، وين العقلانية؟ وين الإنسانية؟ فجاءت الحداثة للتفكير في هذه الموضوعات، ولم تخرج حقيقة بحل إلا بحل عدم، ومن ثم ظهرت فلسفات العدم، إن ما في آخرة، ما في رب، ما في إلا القوي أكل الضعيف. جاء واحد اسمه نيتشه، فيلسوف ألماني، أخرج كتاب أو عن السوبرمان، يسمونه نظرية القوة. قال الحل إلغاء العقلانية واستبدالها بالقوة، القوي هو الذي يستحق الحياة. ولذلك جاءت وهي فعلا قريبة من الدارونية، لأن الدارونية قائمة على صراع البقاء، التطور إنما هو البقاء للأقوى. فجاء هو نيتشه خلاص قال هو، ولذلك جاء هتلر هذا طبقها في خلاص، حتى الأطفال الألمان اللي يشوفهم واحد شوية ضعيف أو عنده خلل ولا كذا يحطونه في مصحة يقتل، ما نبغى إلا الأقوياء، ما في. شوف كيف هذه الأفكار الجنونية، يعني احنا نتكلم في، ما نتكلم في عصر غابر أو همج، لا نتكلم في عصر الإنسانية وعصر يعني شيء رهيب. فرويد هذا واحد من الملاحدة الكبار اللي أسس نظريات جديدة في علم النفس، أخرج كتاب اسمه قلق الحضارة، قلق الحضارة. قال عجيب الحضارة هذه، تطورنا فأصبحنا الواحد يقتل أخوه، يعني وين الحضارة هذه؟ إنسانية وعقلانية، وبعدين نرجع نقتل البريطانيين يقتلون الألمان، والفرنس والأمريكان مهاجمين على يعني ألمانيا وروسيا ومدري إيش الحلف وهذا وجالسين. طيب فجاء طبعا هو خرج يائس، قال ما في حل، ما في حل إلا هذا العدمية اليأس. واحد جاءت الوجودية في هذه المرحلة، الوجودية يسمونها فلسفة الموت، النهايات العدمية، ما في أمل. سارتر له من فلاسفة الوجود له رواية مشهورة، قالوا طيب هذه الفلسفة كلها تقول ما في إله، قال نعم الإله مات، قال طيب إيش الحل؟ قال فوضى، ما في، العالم سيصبح فوضى، ما إذا الإله ألغيته ما معنى إلا هذه الفوضى، خلاص دمار. وذلك الوجودية قائمة على هذا الحزن، على القلق، فلسفتهم تجي القلق، الموت، النهاية، المأساة، كل فلسفة قائمة على هذا المعنى، الإنسان المأساة، فلسفة الوجودية. فهذه من فلسفات الحداثة الكبرى، كانت من أشهر الفلسفات. جاءت فلسفة ثانية اسمها البراجماتية، هذه الوجودية، فلسفة القلق والموت وكذا. طبعا ما زالت فلسفة الوجودية فلسفة فاعلة في الناس الذين يكفرون بالله أو يهملون الإيمان بالله. تشوف الآن مثلا في الشباب يسمونها الإيمو مثلا، على مستوى فلسفات الانعزال، هذه يسمونها البسطاء، دولة الفلسفات العميقة الوجودية، عبدة الشيطان، كلها موجودة في الشباب في الغرب وكذا بشكل عجيب كبديل لهذا اليأس، ما في أمل. البراجماتية قالت الحل في العمل، خلوا نيتشه هذا الإنسان القوي، لا خلونا في العمل، تصير فلسفة عملية، إنجز، إنجازك هو معيار وجودك. وهكذا استمر الوضع في فلسفات، بالذات يمكن أشهر الفلسفات الوجودية والبراجماتية في أول القرن، مع فلسفات أخرى وأفكار أخرى لمعالجة هذا الوضع الفكري الصعب، مع ما تكلمنا عنه أنها أصبحت قيم زي العقلانية والعلمانية والتنوير وكذا، هي التي أخذناها في العصور، ما زالت مستمرة الإنسانية، حقوق الإنسان قائمة، يحاولون كل مرة حل المشكلة ولكن ما خرجوا إلى الحل الحقيقي. جاءت ما بعد الحداثة كمرحلة أيضا من مراحل الفكر الحديث والمعاصر الآن، وهي التي نعيشها الآن في هذه اللحظة، فلسفات قائمة بعضهم يعيدها إلى فلسفة اسمها التفكيكية، الحل هو هذا التفكيك لكل ما مضى، نفتح صفحة جديدة بس ما ندري كيف تكون، بس لن تقوم إلا بعد تفكيك الماضي هذا كله. وظهرت في ضمن ما يسمى بالفلسفات ما بعد الحداثة مجموعة من التيارات، نسمع مثلا بالتفكيكية، ما بعد البنيوية، ما بعد المادية، كلها ما بعد، لأنها ما حسمت الاسم، ما لم يحسم الفكر النسوي وهكذا. إلا أن الجديد فيها كلها، ما في جديد إلا الفكر النسوي بمضامين، يعني حوالي 13 تيار موجودة ما بعد الحداثة، ما في ذاك الجديد اللي تقول عنه جديد باستثناء الفكر النسوي، ويمكن كنموذج يفهم منه كيف إيش الأفكار الموجودة في النقد الثقافي، الفكر النسوي، ما بعد البنيوية، التيار الشذوذ، المهم مجموعة من التيارات. التيار النسوي فيه مجموعة من النساء جلسوا يفكرون في موضوع المرأة، تذكرون التفكير ما عرفناه بإيش؟ التفكير في إيش؟ في أعمال العقل في موضوع معين فما ينتج، هذول الموضوع اللي عملوا العقل فيه ما هو؟ موضوع المرأة. وخرجوا إن موضوع المرأة في التاريخ كله يعاني القمع، مقموعات المرأة تعاني القمع، فكانت الفكرة اللي تميزهم نظرية القمع هذه، وأن الحل لإيجاد ثورة فكرية جديدة التخلص من هذا الإيش؟ من هذا القمع، وهو غير تيار تحرير المرأة، تيار مختلف، السابق كان تيار يعني أخف، لا هذا تيار جديد اللي نسميه تيار تحرير المرأة من الحداثة، أما تيار الفكر النسوي هذا ما بعد الحداثة. طيب هذه الفكرة، طيب والحل؟ قال والله نرجع نشوف ليش نتج القمع، نتج عن الذكورية المجتمعية أو الأبوية أو التسلطية هذه. إذن فما الحل لإصلاح الوضع؟ التخلص من إيش؟ ما يسمونها البطركية أو الأبوية أو الذكورية هذه يصير. ثم جاءت التيارات، يعني الآن تذكرون في الفرق، ما كل دين في فرق والفرق تنقسم، الآن التيار النسوي هذا انقسم إلى أقسام، عندهم حوالي 5 أقسام كبرى في العالم. تيار من هذه ونختم به في النسوي فقط، يقولون الحل التخلص من الرجل، فعلا تيار قوي مشهور هذا. والطريف إن أصبح يعني الآن تشريعات وكذا تساند هذا التيار. طيب كيف تتخلصون من الرجل؟ أول شيء نتخلص من كل علمه، إذا فسر القرآن تجي مرأة تفسر القرآن، إذا كتب في الفقه تجي مرأة تكتب فقه، إذا فعلا يسمون التيار النسوي العلمي، لابد أن نعيد كتابة الدين من وجهة نظر المرأة، نتخلص من علم الرجل. طيب ونتخلص من حاجة المرأة الرجل، ليش أنت محتاجة للرجل؟ عشان يجيك أولاد ولا كذا. جاء التيار الشذوذ والتقنين للشاذات، وأصبح قانونا الآن موجود في عدد من الدول، وجاء الاستنساخ هذا، وجدوا في حل، واحدة من النسويات المشهورة كتبت مقال أخيرا انتهت مشكلتنا مع الإنجاب، ما عاد نحتاج الرجل علشان إنجاب، خلاص الاستنساخ يحل المشكلة ونستغني عن هذا الرجل الذي استعبدنا كل هذه السنين. شوف كيف ولا تستغربوا فإني قد قرأت لوحدة من هذا البلد كتبت مجموعة روايات وسوى معها مقابلة في إحدى وسائل الإعلام تقول أنا بس ما هو بس هذه، أنا كشفت أن الآلهة في الماضي كانوا نساء بس الرجل يعني سيطر وحول الآلهة إلى ذكور. أعوذ بالله، شوف كيف الظلمات الكفر هذا، نسأل الله العافية، شيء عجيب. هذا نموذج من الأفكار الحية الآن اللي شغالة، ولذلك في المنظمات وكذا كيف يحلون المشكلة، لأن صار عندنا نوع جديد من كان زمان فيه ذكر وامرأة وفيه رجل يتزوج امرأة وكذا، لكن صار لنا عندنا أشكال جديدة. ففرضوا الآن في القوانين الدولية بدل ما يصير جنس يصير نوع، حتى في الورقة في المستشفى الحين تروح كان مكتوب في الوصفة الطبية مكتوب الجنس، لا الآن مكتوب النوع. في العالم تروح في أي مكان تحصل مكتوب إيش، علشان في ذكر وفي أنثى، وفي هذه اللي ما تبغى ذكر تبغى أنثى مثلها، أو هذاك اللي يبغى ذكر مثله، والمدري إيش. وبهذا يضيع الرجل، ما عاد يصير متسلط، لأن إذا ذكر وأنثى هو اللي يبقى متسلط، لكن صاروا 5-6 الآن فراح الرجل الآن. شوف كيف وفرضت الآن قانون موجود، ما في يعني شيء. عموما هذا نموذج من هذا التيه العالمي في عالم الأفكار. لاحظوا عندنا الأصول الفكرية التي نخلص بها ممكن في عالم الأفكار تقريبا 6، مهم إن حن هذه على الأقل يكون عندك الحد الأدنى متمكن منها. مفهوم الإنسانية وأبعادها إلى الآن، وثائق حقوق الإنسان، لجان حقوق الإنسان، كيف نأتي بالتصور الإسلامي لهذا المفهوم بدل ما يكون مسترق من هذه الأفكار الإلحادية والعلمانية. العقلانية، العلمانية، الرؤية المادية التي همشت الغيب كاملا، ما عاد فيه شيء اسمه غيب، لا إيمان بالله ولا إيمان بالملائكة ولا ما في إلا السبب المادي اللي تكلمنا عنه. الفردية، يمكن هذه واحدة من الناجي لأن كان فيه الجماعية قبل، لكن متمثلة في الرأسمالية وفي الحريات المنفلتة. والمنفعة، وهذا هو السائد الآن في القرن 20 وما بعده، إن ما عاد معنا إلا المصلحة.